بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. انتبهوا للأسئلة وكلكم يعرف الإجابة. يقول ابن القيم رحمه الله: ما السبب في خروج الأبوين من الجنة؟ ما السبب في خروج الأبوين من الجنة؟ دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب، إنها المعصية، إنها المخالفة. ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرد ولعن ومسخ ظاهره وباطنه، فجعل صورته أقبع صورة، أقبع صورة وأشنعها، وباطنه أقبع من صورته وأشنع، وأبدله أو أبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجنة نارا تلظى؟ ما السبب؟ إنها المعصية، إنها المخالفة. ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ تصور معي طوفان ماء يصل إلى رؤوس الجبال، ماذا فعل في البيوت إذن؟ إنها المعصية، إنها المخالفة. ما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ كانت الريح ترفع أحدهم إلى السماء ثم يسقط على الأرض، وقد انقطعت رأسه وتهشمت رأسه فصاروا كأعجاز نخل خاوية والعياذ بالله. ودمرت الريح ما مرت عليه من ديارهم وحروفهم وزروعهم ودوابهم. ما السبب؟ إنها المعصية، إنها المخالفة. ما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ إنها المعصية، إنها المخالفة. ما الذي رفع قرى البوطية حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها عليهم ثم أتبعهم حجارة من سجيل منضود؟ إنها المعصية. ما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ إنها المعصية. ما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ إنها المعصية. ما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ إنها المعصية. ما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ إنها المعصية. أرأيتم إخواني كيف هو أثر المعصية؟ أرأيتم كيف تفعل المعصية في أهلها؟ أرأيتم خطر المخالفة لأمر الله عز وجل؟ ثم بعد هذه المقدمة حق لنا أن نلتفت إلى أنفسنا، أن يلتفت كل واحد منا لنفسه ويسأل نفسه: هل أنا عندي شيء من ذلك؟ هل في شيء من المعصية؟ هل عندي شيء من المخالفة لأمر الله عز وجل؟ ولازم للتصدقين لما نوقف مع نفسنا نجد ليه جايين الدرس؟ ليه اللي سايب شغله سايب شغله جاي، واللي معطل المحل بتاعه قاعد في الليل؟ أتينا لنتوب، أتينا لنحصل رضا الله، أتينا لنتغير، أتينا لنزداد إيمانا أسبوعا بعد أسبوع. ومن جاء لغير ذلك فليرجع فليمشي أو يغير نيته. لذلك أقول: أقف ونقف كلنا مع أنفسنا وقفة ونسأل: هل عندنا شيء من المخالفة لله؟ هل في أو في زوجتي أو في أولادي وبناتي أو في بيتي شيء من المخالفة لله عز وجل؟ هل أنا متلبس بشيء من معصية الله عز وجل؟ الأمر يسير أن يتبرأ الإنسان ويتوب إلى الله عز وجل ويأخذ عهدا على نفسه، لا أقول يأخذ عهدا لأننا ضعاف، ولكن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة ويعزم على أن يتخلص من هذه المخالفات وتلك المعاصي ويتوب إلى الله عز وجل. وإن وقعها مرة أخرى فالتوبة التوبة. أحبتي في الله، الأمر في النهاية، نعم تتفاوت المعاصي كبرا وصغرا، ولكن الأمر في النهاية هو المخالفة والعقوبة وسوء الخاتمة عياذا بالله عيابا. ثم أذكر لكم إخواني ترجمة حقيقية لما ذكرت وألحق بما ذكرت وأتبع بما ذكرت شيئا من الأمثلة الواقعية التي حدثت بالفعل. أذكر لكم نبأ ثلة، وأنا عايز أسميها شلة بدل ما أقول ثلة، هنسميها شلة. نبأ ثلة تعاونت على معصية الله عز وجل، ويا لعنهم تلك المعصية إنها إحدى الكبائر وليست بكبيرة ككل الكبائر، لأنها تعلقت بقوم أخبر الله أنه قد رضي عنهم، تعلقت بسيد شباب الجنة. من؟ الحسين، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنها مغامرة قتل وحادث اغتيال، وليس كأي قتل، إنه قتل بحب رسول الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما وعن جدهما وعن أمهما رضي الله عنه وعن جده وعن أمه. وهذه كبيرة أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من السبع الموبقات، وقد قتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. يحدثنا الإمام ابن كثير عن خواتيم الذين تآمروا على قتل الحسين رضي الله عنه، فيقول: أما ما روي من الأحاديث والفتن التي أصابت من قتل قتل من الحسين فأكثرها صحيح، فإنه قل من نجا من أولئك الذين قتلوا من آفة وعاهة في الدنيا، يعني ابتلاهم الله عز وجل جزاء وفاقا على هذه الكبيرة التي اقترفوها حتى أصيب بمرض، وأكثرهم أصابه الجنون. أذكر لكم أمثلة: هذا شمر ابن ذي الجوشن قطعه الله، الأبرص الذي أمر الناس بقتل الحسين لكنه الرأس المدبرة، يقتله أبو عمرو أمير حرس المختار ومن معه من الجنود، وكانوا يأتون بهم حتى يوقفوا بين يدي المختار، يوقفوهم كده بين يدي هذا الأمير فيأمر بقتلهم على أنواع من القتلات تناسب ما فعلوا. وهذا مالك ابن بشر نازع قرنص الحسين، مالك ابن بشر نازع قرنص الحسين، القرنص هي القميص اللي بيبقى له ايه الصمت ده، هذا الرجل الذي نزع قرنص الحسين ماذا فعل فيه؟ قال المختار: اقطعوا يديه ورجليه، ففعلوا به ذلك ثم تركوه يضطرب حتى مات. وهذا عبيد الله ابن زياد رأس الفسق الذي يسمى ابن مرجانة الآمر بقتل الحسين، الذي كتب كتابا لعمر بن سعد في قتل الحسين، يقتل في يوم عاشوراء سنة 67، وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين، نفس اليوم اللي قتل فيه الحسين يقتل فيه هذا الرجل. لما جاء برأس هذا الرجل المجرم طرحت بين يدي المختار، بين يدي هذا القائد، فجاءت حية ثم تخللت الرؤوس بعد التدور كده بين الرؤوس حتى دخلت في فم هذا الرجل ابن مرجان، وخرجت من منخره، ودخلت في منخره، وخرجت من فمه، وجعلت تدخل وتخرج من رأسه من بين الرؤوس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى الترمذي عن عمارة ابن عمير قال: لما جيء برأس عبيد الله وأصحابه فنصبت في المسجد في الرحبة مكان متسع، فانتهيت إليها وهم يقولون: قد جاءت، يقولوا جاءت إيه؟ فإذا حية قد جاءت، تخللت الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد، فمكثت هنيه فضلت جوان شوية ثم خرجت، فذهبت حتى تغيبت، ثم قالوا: قد جاءت، ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثة، مثل ما فعل بالحسين فعل الله به. تعرفون ماذا فعل بالحسين؟ أتى بقضيب وأدخله في فم من خري الحسين رضي الله عنه، زي قلم كده أو حتة حديدة، وقال يدخلها في أنف من وفي فم الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت العقوبة وكان الجنة من جنس العمل. يقول أبو الطفيل: عزلنا سبعة أرض سبع رؤوس، وغطينا رأس عبيد الله بن زياد لوحدها كده على جنب، فجئت فكشفتها فإذا حية في رأسه تأكل، له حية بتأكل في الرأس والعياذ بالله تعالى، والجزاء من جنس العمل. وما ربك بظلام للعبيد، من يعمل سوءا يجزى به. وهذا رأس ثلة أخرى أو شلة أخرى كما نقول، أرادوا هدم معلم من معالم الإسلام. هذا الرجل ومن معه ممن أتى على نفس طريقته أرادوا طمس معلم من معالم الدين وتغيير عقيدة من عقائد الدين مضت عليه الأمة سنين عددا. إنها بدعة القول بخلق القرآن، قالوا القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق كسائر المخلوقات والعياذ بالله تعالى. أنت تعلم المخلوق يلحقه الفناء ويلحقه النقص والإيه؟ هذا والعياذ بالله تعالى افتراء، وهذه بدعة وكفر بالله عز وجل. من رؤوس هؤلاء الذين أتوا بهذه البدعة رجل يسمى أحمد بن أبي دؤاد الهيالي، وكان قاضيا للمعتزلة، وسجن بسببه الإمام أحمد، كان هو سبب في سجن الإمام أحمد وتعذيبه وضربه. وبسبب هذا الرجل أهين علماء الأمة وعذبوا وسجنوا وقتلوا، وهو الذي جرى البلاد إلى محنة خلق القرآن. وبسببه قتل الإمام أحمد بن نصر، وسجن الإمام أحمد وعذب بالسياط، فدعا عليه الإمام أحمد. والنبي يقول اتق دعوة الإيه؟ المظلوم. دعا عليه فحبسه الله في جسده كما حبس الإمام أحمد في السجن والجزاء من جنس العمل. حبسه الله في جسده أي أصابه الفارج، أصابه الشلل والعياذ بالله تعالى، كما كان يشعر بنصف جسده تماما. دخل عليه يعوده عبد العزيز الكناني وقال له لم آتك عادة، يعني بالك أنا مش جاي أزورك، أعود مريض، إنما جئتك لأحمد الله أن سجنك في جلدك، إنما جئتك لأحمد الله أن سجنك في جلدك. وهذا نسميه نوع من الإيه؟ الشماتة والتشفي في هذا الرجل الذي هو عدو من أعداء الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله ابتلاه الله بالفالج اللي هو الشلل قبل موته بأربع سنين، حتى بقي طريحا في فراشه لا يستطيع أن يحرك شيئا من جسده، وحرم لذة الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك. ثم في عام 238 هجرية صدرت منه أموال جزيلة، فازداد مرضا إلى مرضه. ثم أمر الخليفة بالاحتياط على ضياع ابن أبي دؤاد، يعني وضع يد يعني على الأموال بتاعته ونحو ذلك، ونفي أهله من سامرة إلى بغداد مهانين. ثم مات، ولما مات ما شيعه إلا قليل من أعوام السلطان، يعني ناس جايين بإيه؟ بالأمر رسمي زي اللي عطى أصواتهم أصواتهم لمين؟ رسمي. بعض الإخوة قال لي دخلت مكتب فريد فلقيت صورة للمحترم ده متعلقة، فقلت شوف سوي بقى، فطلع المدير نفسه بيتوسل يقول له بالله عليك سيب بالله عليك ما تشيل، قال ايه ايه الموضوع؟ قال له والله دي أوامر عليك، شايفين الكلام أوامر، وإلا هو الراجل ده فين الحملة القوية اللي تجوب مصر كلها وتقول له الدعاية دي؟ في فين نعيمه منين؟ إلا إذا كانت هي الدولة العميقة دولة مبارك بنفس الأجهزة بتاعتها، الحزب الوطني مفيش منع جهاز الحرس الوطني أو الأمن القومي، مفيش منع برضه الحكومة تشارك برضه وتساهم، مفيش منع برضه توزيع أموال. مش واحد قال لي كانوا معلقين صورة برضه لواحد من هؤلاء، فقلت له إيه ده ينفع كده؟ الناس دي مش عايزة إسلام، ينفع تحطها كده؟ وبقيت أسخن من تكبير المنطقة وقلت هنا من دماغك ينفع كده؟ فقال لي ده مدفوع فيها فلوس. يعني كلام ليس افتراء وليس ابتعادا، غير بقى التزوير وغير ذلك، وتزوير لا يكشف. انت ممكن مثلا واحد ضعيف الدين شويه يروح يضرب باسبور او بطاقه، لو واحد خبير هيبص هيشوف انت بالك، لكن لما الحكومه بقى تضرب بطايق وارد، ايه المانع؟ مش هتبقى بطاقه، مين هيكتشف انت بالك؟ ده مكر كبير جدا. عشان كده كلنا لابد ان نكون خلف الاسلام، انا ما بقولش خلف اشخاص. بعدها يقول لي احد العرب قدام عامل وشي، ما احنا نخدم اللي يخدم الاسلام ونشيله على راسنا، نشيله جذبته على راسنا، احنا وراء الاسلام في شخص من في شخص اي انسان كائنا ما كان. لابد من الانتباه لهذا المعنى، الاسلام في مأزق، المشروع الاسلامي هذه الايام في مأزق. كم سهما سيكون نصيبك في هذا المشروع؟ هتقدم قد ايه عشان تقوم دولة الاسلام؟ هتكلم كم واحد عشان تزيل الشبهات اللي بيغرسها في الناس الاعلام العلماني الفاجر والعياذ بالله تعالى، اللي بيجرب الاسلاميين الى الناس والعياذ بالله، ولا حول ولا قوه الا بالله. نحن في معركه ولابد ان ننتصر باذن الله. ولكن نبذل ونجتهد ونستعين بالله ونصبر وإنا لمنصرون إن شاء الله. هؤلاء مثل ما يفعل في هذه تماما. هذا الرجل الذي حارب السنة وحارب الدين يشيعه عدد قليل ومن أعوان السلطان، يعني طالعين متأجرين، يعني ما فيش حد أصلا راضي يمشي فيه في جنازته بسبب اعتدائه على عقيدة الإسلام وإيذائه لعلماء الإسلام. لا يحتفل أحد بموته مع أنه كان قاضي القضاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه قصة أخرى أعجب لمن تولى كبر هذه البدعة بعد هذا الرجل المبتدع اللي هو أحمد أبي لؤلؤ. جاءت شلة بعد ذلك أو ثلة، وأيضا تولت كبر نشر هذه البدعة في الأمة، وبعض الخلفاء كان أيضا على نفس المذهب، منهم خليفة يسمى الواثق، اسمه إيه؟ الواثق الخليفة العباسي. جلس يوما، انتبهوا معايا القصة الجميلة دي، جلس الواثق يوما وعن يمينه ابن أبي ذؤاد. تقول لي مش لسه ميت؟ لا، قبل ما يموت، مش كده؟ قبل ما يموت يا سيدي. عن يمينه ابن أبي ذؤاد ومحمد بن عبد الملك الزيات، يبقى كان عن يمينه، انتبهوا معايا في الكتاب برضه، اثنين عن إيه؟ عن يمين. كده ايه النص يعني كده. وعن شماله وعن يساره اسحاق ابن ابراهيم ونجاح، ومش نجاح يعني ملوش وصيف من ايه؟ من اسم واخصار. يبقى اثنين ايه؟ عن الشمال ابراهيم ومين؟ اسحاق ابن ابراهيم ومين؟ ونجاح. فقال الواثق خليفه بقى بيتكلم والحاشيه حواليه، قال ايه؟ والله لقد فكرت فيما دعوت الناس اليه من ان القران مخلوق. يعني أنا عمال أقول للناس قولوا القرآن مخلوق، كل ما يقولش أسجنه وأعذبه. أنا قعدت إيه؟ قعدت أفكر، وسرعة إجابة من أجابنا وشدة خلاف من خالفنا. قلت في ناس فعلا أول ما قلناهم كده إيه؟ استجابوا، وفي ناس مصرين على إن القرآن كلام الله مش إيه؟ فقلت مع إننا إيه؟ حتى حملنا من خالفنا على الصوت والسيف والضرب الشديد والحبس الطويل ولا يمتعه ذلك ولا يرده الى قوله، مع اننا ضربناه وعذبناه وحبسناه برضه مش راضين ايه؟ مش راضين يرجعوا عن قولهم ويغيروا رايهم. فالكلام ده عايز يقول مواقفهم الثابته دي عملت ايه؟ هتخليه يتردد. يقول لك لو هم مش على حق ما كانوش ايه؟ ما كانوش ثبتوا، ما كانوش تحملوا. عشان كده لما تلاقي الصحابه في مكه يوضع احدهم على الفحم المحترق شديد الحر، خد بالك، ولا يرد ذلك عن الدين، وبلال توضع على صدره الايه؟ الصخره في الحرق ولا يرد. ثبات الصحابه كان سبب ان الكفار نفسهم يتهزوا. عشان كده بقول لك ثباتك انت والتزامك دعوه في حد ذاته حتى لو ما اتكلمتش، خد بالك، لان لما الناس تلف وتتلألأ وتتهز وتتلون يبداوا يفقدوا الايه؟ الثقه في الالتزام، خد بالك. فالمهم الواثق بيقول انا قمت افكر، قعدت افكر، قلت الناس دي ممكن تكون على حق، ممكن احنا نكون ايه؟ على باطل. يقول فوجدت من اجابنا، قعدت افسر بقى وحلل، لقيت الناس اللي وافقنا رغب فيما في ايدينا. اللي جاوبونا دول عملوا كده ليه؟ عايزين فلوس. واسرع الى اجابتنا رغبه فيما عندنا. ووجدت من خالفنا منعه دين وورع عن اجابتنا وصبر على ما يناله من القتل والضرب والحبس. واللي هو ثبت دعت ناس عندها دين وعندها ورع منعتها انها تقع معانا وتوافقنا في البدعه دي. يقول اسمع، فوالله لقد دخل قلبي من ذكر امر شككت فيما نحن فيه. يعني لما كده بقيت اشك. وفي مهنة من نمتحن وعذاب من نعذبه في ذلك. أنا كده شاكك إن إحنا نقول غلط، حتى هممت بترك ذلك الكلام والخوض فيه. أنا قلت أبطل إيه؟ أقول القرآن إيه؟ مخلوق، وبطل بقى البدع. ولقد هممت أن آمر بابتدائي في ذلك وأكف الناس بعضهم عن بعض. قلت أنا هطلع واحد ينادي الناس الموضوع خلاص ايه؟ انتهى خلاص ومحدش يتعرض لحد. هيسيبوه؟ اللي هم مين؟ الحاشيه اللي على يمينه وعلى ايه؟ الشمال. فبدأ ابن ابي ذؤاد وقال: الله الله يا امير المؤمنين، ان تميت سنه قد احييتها. له ايه يا عم هتموت سنة انت احيتها موتها تبقى. وتقتل دينا قد اقمنا ده انت اللي ايه عملت احيت الدين في الناس هترجع تاني لله. ولقد جاهد الاسلاف فما بلعوا فيه ما بلعوا قالوا اللي قبليك حاولوا ما وصلوش للدرجة اللي انت فيها دي. فجزاك الله عن الاسلام والدين خير ما جاز وليا من اوليائك. شايفين الحشية بتعمل ايه؟ أيوة. ثم أطرقوا رؤوسهم ساعة يفكرون في ذلك. طبعا هو النبي قال الكلام كله طبعا يقول ايه والضالين امين كله مصدق. فقال الواثق ثم أطرقوا رؤوسهم ساعة يفكرون ثم قال الواثق اسمعوا اريد ان تباهلوني على ذلك. يعني انتوا كلكم موافقين على النبي قال من الذين ده اللي بيقولوا كلكم يعني ماسكين من ان ده الدين وان دي سنة خلاص نعمل ايه مباهلة. يعني ايه مباهلة؟ يعني اطلع انا وانتك ونقول الكذاب مننا عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. زي ما حد يقولك يا رب الهي ربي يشلني لو انا فاهم كده يعني. او الكذاب مننا ربنا يشلني وانت تقول امين كده يعني. قال لهم ايه اريد ان تباهلوني على ذلك. يعني مش انتوا صادقين ويعني متيقنين تماما ان احنا على ايه؟ على دين وعلى حق وعلى سنه خلاص بهلول. فقال ابو نبي دؤاد شوف راس الشر برضه هو الايه؟ اللي بدا بالكلمه. فقال ابو نبي دؤاد ضربه الله بالفارج في دار الدنيا قبل الاخره ان لم يكن ما يقول امير المؤمنين حقا من ان القران مخلوق. ضربه الله يقصد الهادي عايز يقول ايه؟ ضربني الله بس يعني ايه؟ يعني دعا على نفسه ان ربنا يرزقه الفارج اللي هو الشلل لو ما كانش بيقول بس ايه؟ صدق وحق. وراح قايل محمد بن عبد الملك الزيات قال سمر الله يدي بمسامير من حديد في الدنيا قبل الاخره ان لم يكن ما يقول امير المؤمنين حقا. شوف اللي بيطلب لنفسه ايه؟ وابي الثالث اللي هو اسحاق بن ابراهيم قال انتن الله ريحه في دار الدنيا حتى يهر منه حميم وقريب ان لم يكن ما يقول امير المؤمنين حقا. قال لي رب نتن ريحي ان ما كانش اللي بيقوله الوزن ايه؟ حق. فقال نجاح قتلني الله في اضيق محبس ان لم يكن ما يقول امير المؤمنين حقا من ان القران مخلوق. وهم كده قاعدين راح داخل عليهم واحد اسمه ايتاف مش كده؟ فراح قايل له تعالى احنا دلوقتي في ايه؟ بننتهي ها خش اول ما دخل كده اخذوه على المدينه وسالوه عن ذلك ها اللي احنا عليه ده حق ودين وسنه ولا لا؟ قال طبعا دين وحق يلا ايه؟ فقال غرقني الله في البحر. ايتاه ان لم يكن ما يقول امير المؤمنين حقا من ان القران مخلوق. باقي مين؟ الواثق. هو واثق بقى الاسم. فقال الواثق احرق الله بدني بالنار في الدنيا قبل الاخره ان لم يكن ما يقول امير المؤمنين حقا من ان القران مخلوق. ناس ايه؟ طبعا انتوا عارفين ايه؟ البلاء موكل بالنطق او باللسان. فلم يدعو احد منهم بدعوه على نفسه الا استجيبت. ازاي؟ تعالوا نشوف. قال ابن ابي دؤاد شفتوا الايه؟ شفتوا العصر لسه قايلين في صدق. لقد رايت ما نزل به وما ضرب الله به من الفارج. واما ابن تيم محمد عبد الملك الزيات فاقعده المتوكل. المتوكل ده الخليفه اللي جه بعد الوافد. اقعده في تنور من حديد وسمر يديه بمسامير من حديد. قعدوا كده في بناء فرن كده حديد وسمر ايديه بايه؟ بمسامير حديد. واما اسحاق بن ابراهيم هو قال ايه؟ فانه مرض المرض الذي مات فيه فاقبل يعرق عرقا مندنا حتى هرب منه الحميم والقريب. وكان يلقى عليه كل يوم 20 غلالة يعني زي ثوب أو إيه؟ عباءة. يحط عليه 20 غطا عشان ريحه فتؤخذ منه وهي مثل الجيفة والعياذ بالله. يعني يرموا عليه 20 عباءة 20. مش واحد لابس مثلا توب فيه عرق يروح يستحمى ويغسله ويلبسه تاني ده يحط 1 2 3 10 20 والايه؟ والريحه النتنه لا تزوروها منها وما ينتفعوش بيها، ترفع وهي مثل الجيفة زي الحيوان الميت البنات والعياذ بالله، ما ينتفعوش بيها فيرمى بها في دجلة. الشيخ ابن عشرين يقول ايه؟ وفي الاوتوماتيك بتاعه وكذا، لا ايه؟ تترمى في دجلة، لا ينتفع بها، لا ينتفع بها، تتقطع من شدة الندم والعرق والعياذ بالله. ده مين؟ اثنين نجاح. واما نجاح بنى له المتوكل بيتا ذراعا في ذراعين، ذراعا في ذراعين يعني ايه؟ مساحته هذا متر في مترين، ووضعه فيه حتى مات والعياذ بالله. واما ايتاف اللي هو كان المسكين اللي ايه؟ اللي دخل على ايه؟ واما ايتاف فكتب المتوكل الى اسحاق بن ابراهيم وقد رجع من الحج ان كبله بالحديد ويغلقه، كتفه بالحديد ورمى فين؟ ورمى في الميه والعياذ بالله. باقي مين؟ صديقه بقى. واما الواثق فسقي بطنه، عارفين الاستسقاء؟ استسقاء اللي هو الكبد لما يتلف يتليف ويبدا يطلع ميه في الجسم والبطن في النفخ ويتسحب الميه بالهبر او بالبزل والكلام ده كله. فسقي بطنه فجمع له الاطباء فاجمع رايهم على انه لا دواء له، الاطباء بتوع زمان على قدهم، الا ان يستجر تنور بحطب الزيتون ويشحن حتى يمتلئ جمرا، كانوا نجيب فرن ونولع في نار بحطب الزيتون ويفضلوا ايه يسخنوا فيه لحد ما الايه الحطب ده يبقى ايه؟ يبقى جمر. فاذا امتلأ كسح ما في جوفه فألقي على ظهره، يعني يشيلوا الجمر ده اللي هو مولع فحم النار دي ويحطوها فين؟ على ظهر مين؟ الواثق. ليه؟ نزل الميه وتشفط الايه؟ وحشي جوفه بالركبه ويقعد فيه 3 ساعات من النهار، يبقى بعد كده 3 ساعات. فإذا استسقى ماء عطش عايز يشرب لم يسقى، فإذا مضت 3 ساعات كوامل أخرج منها وأجلس جلسة منتصبة على نحو ما أمر به، يبقى قاعد كده زي يعني واحد قاعد على كرسي أو كده جلسة منتصبة. فإذا أصابه الروح يعني بدأ يستريح شوية يعني ووجد لذلك وجعا شديدا وطلب أن يرد، إذا أصابه الروح وجد وجعا شديدا وطلب أن يرد إلى التنور. لما يقعد كده والريحه والهواء والبرد هيتعب فيقولوا رجعوني تاني فين؟ التنور. فترك على حالته تلك ولا يرد الى التنور حتى تمضي ساعتان من النهار، دي روشته التعليم. فاذا مضى انه اذا مضى ساعتان من النهار جرى ذلك الماء وخرج من مخرج الكوكب. هم بقى يرتبوها كده ويسيبوه الفتره دي والميه هتنزل من مخرج الكوكب. وان سقي ماء او رد الى التنور كان تلفه فيه، ممنوع ان هو يرجع تاني للتنور ولا يشرب ميه الا حينت. فعمر بالتنور واخذ له وعري واجلس فيه، فاقبل يصيح ويستغيث ويقول احرقتموني اسقوني ماء، وقد وكل به من يمنعه الماء ولا يدعه ان يقوم من موضعه الذي افعد فيه ولا يتحرك. طيب له بلا مس ما تشربهوش وبرضه بالامر، هم لو خالفوا الامر كده برضه ايه؟ راح يتحبس ومكتوب. فبالامر ما يشربش وبالامر ما يتحركش، فضلوا ايه؟ سبحان الله اللي يعذبه ايه؟ من الجنود بتوعه. يقول فنفق بدنه كله، تعرف لما الانسان تنزل على ايده شويه ميه سخنه يعمل ايه؟ جلده ايه؟ يفقفى كده ويتملى ايه؟ ميه، او جسمه كله بقى كده ولا حول ولا قوه الا بالله. فصارت فيه نفاخات مثل البطيخ والعياذ بالله، الجسم بقى ايه؟ شوف عامل ازاي؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. فترك على حالته حتى الميه كلها طلعت، فاتك عملت ايه؟ حتى مضت له 3 ساعات من النهار، ثم اخرج وقد كاد ان يحترق. لا ده اللي يشوفه فعلا يقول ده ايه؟ محروق، انت تحط حد يتحط على الفحم ويتحول يساوي المده دي كلها. فاجلسه المتطببون فلما وجد روح الهواء اشتد به الوجع والالم، واقبل يصيح ويخور خوار الثور ويقول ردوني الى التنور، ردوني الى التنور، فاني ان لم ارد مت. فاجتمع النساء وخواصه لما راوا به من شده الالم والوجع، لما راوا به من شده الالم والوجع وكثره الصياح، فرجوا ان يكون له فرجه في أن يرد إلى التنور، فردوه إلى التنور فريد، فلما وجد مس النار سكن صياحه، وتفطرت النفاخات التي كانت خرجت ببدنه وخمدت. الإنسان لما يبقى جسمه سخن ممكن يكون هو الحرارة بالنسبة له إيه؟ زي الواحد يدخل البيت وهو لسه الدنيا حر، فصعب إن هو يدخل تحت الإيه على طول، ممكن يتعب واحدة واحدة يعني. فبدأت النفاخات دي تبدأ إيه؟ تخمد، وبرد في جوف التنور، فأخرج من التنور وقد احترق وصار أسود كالفحم، فلم تمضي ساعات حتى قضى ومات. والجزاء من جنس إيه؟ من جنس العمل. وهذه فضائح لهؤلاء الذين خالفوا عقيدة المسلمين، وخالفوا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتلاهم الله عز وجل بهذه الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. وأما من في عصرنا الذين يسبون الصحابة، يسبون أبا بكر ويسبون عمر، بل يكفرون معظم الصحابة إلا قليل، الشيعة عليهم من الله يستحقون، فهؤلاء ليسوا محدثين، ليسوا قد ظهروا في هذه الأيام، بل لهم سلف وشر سلف، والعياذ بالله تعالى من شر خلف. هؤلاء الذين يقولون في التشهد، انت في التشهد بتقول ايه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون بعد التشهد اللهم لعن صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما وابنتيهما ابو بكر وعمر، يعني بيلعنوا في الصرف ابو بكر وعمر، يقول عليهم صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما، وزي ما انتم سامعين في الاخبار انهم بيستغلوا الفرصه، عايزين يعملوا حسينيات، عايزين ينشروا المذهب الشيعي في مصر، وشغالين وبيتحركوا. دي رساله لينا كلنا يا مسلمين، عشان نتحرك وعشان نفوق وعشان ندعو للاسلام وعشان ناخذ بايدي منهم في وعد عن الله عز وجل لطاعه الله ولصراط الله عز وجل. اذكر لكم موقفين قبل الخاتمه لبعض هؤلاء الذين اعتدوا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم، وخاصه الشيخين. قال الامام الذهبي رحمه الله حدثني محمد ابن منتاب ان عز الدين الموصلي كتب اليه واراني كتابه، انا بصك اقول لك هقول، قال كان لنا رفيق يشهد معنا في سوق الطعام، يعني واحد معاهم في السوق زي هنا المعهد الديني كده بيكش معاهم وكده، ويقال له شمس الدين ابن الحشيشي او الحشيشي، فكان يسب ابا بكر وعمر ويبالغ، يعني بايه بيتوصى كمان. فلما اراد شأن تغيير الخطبه اذ ترفض القان خربنا افترى وسب، يعني كان الكلام ده بيعمله في السوق، لما القائد او الامير بتاع المدينه او البلد دي لما هو اعترف بالمذهب الرافضي اللي هو مذهب مين؟ الشيعه، ده السب بقى ايه؟ علم بقى بعد الخطبه، يعني بعد ما يدخلوا خطبه الجمعه يطلعوا في اخر الخطبه ويلعنوا مين؟ ابو بكر وعمر. يقول افترى وسب، فقلت له يا شمس قبيح عليك ان تسب وقد شئت، انت راجل عجوز وبتشتم وبتشتم كمان مين؟ ما لك ولهم وقد درجوا من 700 سنه، ناس ميته بقى 700 سنه، والله يقول تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فكان جوابه والله، اسمع، والله ان ابا بكر وعمر وعثمان في النار. شوف العقيده والعياذ بالله. قال ذلك في ملء من الناس، قال فقام شعر جلدي، شعره ايه؟ وقف من الايه؟ من وقاحة الكلمة. يقول فرفعت يدي الى السماء وقلت اللهم يا قاهر فوق عباده، يا من لا يخفى عليه شيء، اسألك ان كان هذا الكلب على الحق فانزل بي آية، لو هو على الحق ايه؟ نزل في انا آية، وان كان ظالما فانزل به ما يعلم هؤلاء انه على الباطل. في الحال يقول يا رب دلوقت وهو على الباطل نزل فيه آية أرنا فيه إيه؟ ونحن نقول اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترينا في بشار وجده الظالمين الآن. وقولوا أمين من قلوبكم، هذا المجرم الذي ما ترك حتى الأطفال، وقد رأيت المقتلة التي فعلها الأطفال المسلمين في سوريا، نسأل الله عز وجل أن يرينا فيه عجائب قدرته لننتقم منه شر انتقامه وجده الظالمين. آمين. هؤلاء الشيعة العاقدين المجرمين الذين يريدون القضاء على أهل السنة. يقول: فورمت عيناه حتى كادت تخرج من وجهه. عينه تورمت لكنها باصت كده بتطفع. واسود جسمه حتى بقي كالطير زي البلك زي الزفت وانتفخ والعياذ بالله تعالى. فحمل الى بيته فما جاوز 3 أيام حتى مات، ولم يتمكن احد من غسله مما يجري على جسمه وعينيه ثم دفن والعياذ بالله تعالى من القدر الذي ظهر على جسم هذا الرجل بسبب افترائه على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الامام ابن القيم في كتابه الروح عن القيرواني انه ذكر في كتاب البستان عن بعض السلف قال: القصه دي عجيبه قوي ولكن ليس شيء بعيد عن قدره الله عز وجل. قال: كان لنا جار يشتم ابا بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان ذات يوم اكثر من شتمهما، في يوم من الايام شتمهم وزود العيار حبتين، فتناولته وتناولني، يعني اتكلمت معاه وكلمني وشدنا على بعض، فانصرفت الى منزلي وانا مغموم حزين، فنمت وتركت العشاء او تركت العشاء، فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم، او انام ورحت على نوم مثلا، فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، فلان يسب اصحابك. قال: من اصحابي؟ قلت: ابو بكر وعمر. فقال لي: خذ هذه المديه فاذبحه بها. مديه يعني مطلوب ماشي، مطوة سكينة ماشي، شفرة لا ماشي، خذ هذه المدية، أنا أخاف بعد كده، خذ هذه المدية فاذبحه بها. فأخذتها، وكان ده كله فين؟ في المنام. فأخذتها فأضجعته، قعدت كده عند رجلي وذبحته، ورأيت كأن يدي أصابها من دمه، ويدي بقى عليها إيه؟ تلوثت من إيه؟ من دمه. يقول: فألقيت المدية وأهويت إلى الأرض لأمسحها، يعني هي رميت بالسكينة ومسحت إيدي في الإيه؟ في الأرض اللي نزل الإيه؟ الدم. في اللحظة دي انتبه، يعني صحي من النوم، فانتبهت وأنا أسمع الصراخ من نحو ذلك، سمعت أهله بيصوتوا عليه، فقلت: ما هذا الصراخ؟ قالوا: مات فلان فجأة، قالوا: مات فلان فجأة. فلما أصبحنا جئت، رحت أبص أشوف مات إزاي، فنظرت إليه فإذا خط موضع الدم، لقيت على رقبته مكان إيه؟ مكان ذبح. مين اللي ذبحه؟ الله أعلم. وما يعلم جنود ربك إلا إيه؟ إلا هو. إخواني، لماذا هذه الدروس؟ ولماذا الحديث عن المعاصي؟ هذا غيض من فيض من عقوبات المعاصي، فماذا نحن فاعلون؟ هل نصبح ملائكة؟ يعني يقول لي يعني انت عمال تخوفنا وتشدد علينا ان المعصيه بتسبب للانسان سوء خاتمه، هل احنا هنبطل معاصي هنصبح ملائكه يعني؟ اقول لك لا. هل نيأس ونمل لاننا نكرر المعصيه عشان بعمل المعصيه وبتوب وبالليل بعملها ثاني او ثاني يوم؟ اقول لك لا، لن نيأس ان شاء الله. ولكن ما الحل؟ اقول الحل في جمله واحده: داؤنا الذنوب ودواؤنا التوبه. لا هنا الذنوب ودواؤنا التوبة، وما زالت فيك روح وفيك نفس فالشيطان يوسوس والنفس تسول والعياذ بالله تعالى، ولكن معك الله وكفى بالله وكيلا. إذا أذنبت فأحسن، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. ولكني أقول أريد من هذه اللقاءات وأريد من هذه الدروس أن يغرس كره المعصية في قلوبنا، ولتعزيز ذلك أقول إخواني المعصية حرمان من العلم، لأن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. المعصية حرمان للرزق، فإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، رواه أحمد. وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق، من يتق الله يجعل مخرجا إيه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، كما أن تقوى الله مجلبة للرزق، فالمعصية مجلبة للإيه؟ فالمعصية تقوى الله مجلبة للرزق، والمعصية مجلبة للفقر. تطلع أنت من بيتك الصبح، نازل السوق، المعنى الدين أو خبيره، عملت معصية من المعاصي نظرت نظرة حرام عملت حاجة حرام تلاقي الإيراد في آخر اليوم إيه؟ قال طب ليه الإيراد النهاردة قال؟ راجع نفسك هتقولي طب وفي أيام ما كنتش بصلي خالص والإيراد كان بيبقى زايد أقول لك الدنيا لا تسوي على درجة نحو عرضة إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه فاعلم أنه استدراك وأنت مفكر عشان معاك فلوس كتير ربنا بيحبك لا ده استدراك ليس لها قيمة وليس لها وزن ولكن إذا عوقبت فهذه إرادة خير من الله بك أنه يهون عليك العقاب في الآخرة لأن الله إذا أراد بعبده خيرا عجل له عقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده شرا أمسك عليه حتى يوافيه يوم القيامة بذنبه والعياذ بالله تعالى فالمعصية مجلبة للفقر وتقوى الله والطاعة مجلبة للرزق المعصية حرمان من الطاعة ليه؟ لأن الذنب يصد عن طاعة تكون بدلا الذنب يقطع الطريق على الطاعة زي واحد أكل أكلة منعته أكلات كثيرة أطيب منه المعصية حرمان للنعم فما زالت نعمة وحلت لقمة إلا بذنب ولا رفع إلا بتبرى من أصابك من مصيبة التبينة كسبت أيديكم ويعفو عن كثير المعصية توهم القلب والبدن تمرض ولربما استمر مرض القلب ووهنه حتى فقد حياته بالكلية وهن البدن لأن الطاعة سبب لقوة البدن والمعصية سبب لضعف البدن عندنا الاستغفار سبب لقوة البدن كما قال الله عز وجل يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة بعد أن أمرهم بالاستغفار وتسبيحات قبل النوم خير للعبد من خادم فالقلب يقوى بهذه الأمور بالطاعة بطاعة الله عز وجل وإذا قوي القلب قوي البدن المعصية تطفئ في القلب نار الغيرة والغيرة أصل الدين من لا غيرة له لا دين له الغيرة تحمي القلب وتحمي له الجوارح وتدفع السوء والفواحش مثلها مثل القوة في البدن التي تدفع عنه المرض وتقاومه تعرف زي ايه اللي بيسموها الجهاز المناعي اللي الجسم الانسان بيبقى اداة تدفع عن الجسم الايه المرض لو زال الجهاز ده ادنى فيروس لو ادى الجسم ممكن الانسان ايه يموت بسببه والعياذ بالله تعالى كذلك الامر بالنسبة للقلب كل ما الانسان يكثر من الذنوب وملابسة الذنوب الغيرة في قلبه ايه تقل الغيرة على نفسه الغيرة على اهله الغيرة على عموم الناس والعياذ بالله تعالى لحد ما يبقى ما بيستقبحش المعصية اصلا وتيجي تكلمه يعني فيها ايه يبقى شايف المعصية حاجة كويسة وشايف الطاعة قبيحة والعياذ بالله تعالى بل يحسن ذلك لغيره بل يدعو غيره لفعل المعصية بل يسعى لغيره في تحصينه يوفر المعاصي لغيره والعياذ بالله تعالى ولذلك التيوث من أخبث الخلق والجنة عليه حرام المعصية تضعف في القلب تعظيم الرب جل وعلا وتضعف في القلب وقاره سبحانه فيسهل على العبد مواقعة الذنب بل والإصرار على الذنب فإذا في الدعاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ولذلك يصبح العبد فيحدث الناس بأنه فعل كذا وكذا من المعاصي فهذا والعياذ بالله غير معافى كل معافى كل أمتي معافى إلا الإيه؟ المجاهرون يصبح الصبح يبيت وقد ستره الله يصبح الصبح يفتح نفسه لأصحابه أنا عملت كذا وكذا وكذا والعياذ بالله المعصية تعمي بصيرة القلب تطمس نور القلب تحجب الهداية عن العبد المعصية نكتة سوداء في القلب لأن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء ذنب كمان نقطة سودة كمان ذنب كمان نقطة سودة كمان عشان كده الواحد مننا يسأل نفسه يا ترى لون قلبي إيه حتى تصير القلوب على قلبين قلب أسود والعياذ بالله تعالى وقلب أبيض كل ما يفعل المعصية يزداد سوادا في القلب يفعل الطاعة يزداد القلب نورا ولذا الذين يتقون الله عز وجل اتقوا الله منه برسوله يؤتكم ايه كفلين رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به فتحصيل التقوى وتحصيل النور انما هو بطاعة الله عز وجل واما المعصية فتضعف هذا النور وتزيد السواد واطولا في القلب والعياذ بالله تعالى فيصير العبد كالانسان الاعمى الذي خرج في الليل لا يرى الطريق ولا يبصر الطريق أمامه بل ينتقل هذا السواد وهذه الظلمة من القلب للجوارح فيغشى الوجه السواد تبص كده في وش الواحد تحس ان وشه اسود ولو كان ابيض زي البفتة تحس ان في سواد ايه وش ولأن سبب معصية الله عز وجل كما قال ابن عباس إن المعصية ظلمة في القلب وسواد في الوجه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا إذا جاء الموت ظهرت كأشد ما تكون السواد، فوجه يستنير مستبشرا وآخر يسود متحسرا. يخش القبر هتلاقي القبر يتملى ظلمة أو يتملى نور بحسب عمل العبد. تيجي يوم القيامة هتلاقي الذين عصوا الله كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم إيه؟ إلا كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما والعياذ بالله. قال ابن القيم حتى يصير الوجه مثل الحممة، يعني إيه؟ اسود زي الفحم والعياذ بالله تعالى. المعصية سبب لأسر القلب، العاصي دوما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيد هواه، فهو أسير مسجون مقيد. ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو الله هو مين؟ إبليس. ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. وكيف يسير إلى الله قلب منصور مسجون مقيد؟ بل كيف يخطو خطوة؟ والعياذ بالله تعالى. والقلب إذا قيد ترقته الآفات من كل جانب، كالطائر. الطائر لما يبقى عالي في السماء في الطيران يبقى بعيد عن الآفات، لكن لما تبقى عصفورة مثلا جناحها تعبها ولا حاجة بتطير على إيه؟ مسافة واطية، أي حد إيه؟ يمسكها. وكذلك القلب وكذلك العبد، كلما كان قويا كلما كان القلب بعيدا عن الأسر كلما كان بعيدا عن الآفات. المعصية تمرض القلب، تأثير المعصية في القلب كأعظم من تأثير السم في البدن. المعصية تقصر العمر وتمحق البركة، فكما أن البر يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. المعصية تزرع أمثالها، لأن الإنسان إذا فعل المعصية قالت الأخرى وأنا أيضا فاعملني، وإذا فعل الحسنة قالت الحسنة الأخرى وأنا أيضا فاعملني. تلاقي نفسك قمت صلاة الفجر، قلت الأذكار، عدت الشروط، قرأت القرآن، رحت، وهكذا تلاقي حسنات تجر حسنات. وكذلك السيئات. المعصية والعياذ بالله تعالى ضررها وشؤمها لا يعود على العبد وحده، بل يشمل العبد وغيره من الكائنات. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. الحبارة دي طيور بتموت في العش بتاعها بسبب ظلم الظالمين. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن العصاة، عصاة بني آدم، إذا اشتدت السنة مفيش مطر وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يلعنه من لا ذنب له أيضا. المعصية أخيرا تورث الذل ولا بد، لأن العزة كل العز في طاعة الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ولذا كان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني ولا تذلني بمعصيتك. وقال الحسن عن العصاة: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراثين، هي الدواب اللي بيركبوها يعني، فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. شوف القاعدة الجميلة اللي أنا عايزك تحفظها. قال الحسن: أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. كما سمعنا من قصص الظالمين والذين مكروا على معصية الله، نرى بعض المشاهد قبل أن ننصرف لتكون لنا أيضا عظة وعبرة، فتابعوا معي هذه المشاهد المؤثرة. شاب عمره في الثامنة عشر من العمر، اتصل عليه في وقت الظهيرة: فلانا هل أتيت إلينا إلى المغسلة؟ ولما؟ قال: هنا حادث مروري بشع، ويوجد ثلاثة من الشباب والمدون رابعا معه المغسل. قلت: هل تجد تبديل؟ قالوا: لعلك أن تأتي وتتصل فاستعنت بالله ولا بأس. ذهبت المغسلة، أين أنت؟ قال لم يأتي أحد إلا هذا. فنظرت إلى من هذه شاب آخر قلت من أنت؟ قال أنا ابن عمك. قال أنا أعرف. فدخلت فنظرت إلى الشاب شاب ضخم جدا حنطه اللون ولكن موقفه كان سيئا. فنظرت إليه وقلت لإخواني الذين يغسلون معي استعنوا بالله شرعا في التسليم. يا الله يا الله كم تعبنا في تغسيله. الصالحون لا نتعب في تغسيله اما الطالحون نتعب حتى في تغسيله. ادنا طبيبا فراينا شيئا غريبا راينا لونه بدا يتحمر للسواد شيئا فشيئا. وقلت لاخواني الذين يغسلون اخواني بالله ارسلوا فاسمعنا ثم حملناه ووضعناه على الكلم. والله الذي لا اله غيره والله الذي لا اله غيره ما ان وضعناه على الكلم طريق رائحه كريهه تخرج منه لا تدري من اين خرجت رائحه لا تشبهها رائحه المجاري حتى اكرمك الله. والله ما شممت اكل منها تبته. خرجنا فرارا من المغسله فتحنا الابواب خرجنا الذي يطش والذي يخرج ما في بطنه والذي يتالم من الرائحه. ذهبت الى صاحبي الى ابن عمي قلت له اتق الله يا فلان هذا يصلي قال لماذا تسالون؟ قلت والله قد خرجت من الرائحه يا اخي لا من نبي ان ندخل الى المغسله. فنظر اليه وقال ان شاء الله انه يصلي. قلت انها في ذمتك. قال ان شاء الله. دخلنا ما استطعنا ان ندخل والله ما استطعنا. واذ باكبر الناس من يطول تلثمون رسول ضعوا الكمامات على وجوهكم وارسلوا. فدخل احد الاخوه بسرعه يركض في الجنه لنا بالكمامات. انا وضعت على انفي وفمي شماغين اثنين وفوق ذلك ثم دخلنا مفلحين ثم فتحنا ما ورد الشفرات ثم تحملناه بسرعه عقبنا مكان واخرجناه قلنا لصاحبه الهدف. قال تصلون عليكم الا الذي يصلي عليك. راينا هذه العلامه السيئه امامنا ما استطعنا ان نصلي قلنا اذهب به. وبعد يومين اذ بهذا الرجل ياتي ويسال عني اين الذي سالني عن صلاه الهدف. قالوا له في المكان الفلاني فاتاني قال قد ادركت زماني. قلت اعرفك كذبت علينا. قال يا ليتني كذبت فقط يا ليتني كذبت فقط أتعرف يا شيخ كيف قالت أنا في هذه النهجة قالة أتعرف يا شيخ كيف قالت أنا قلت له وكيف قال هذا لا يصلي صلاة منذ عرفته وهذا قبل أن يموت قد جعل جريمة الدماغ ولم يغتسل حتى منها وراقبة أخرى لقيته والأسامي في عرفته يا شيخ أسمعتم أتعرفون لماذا خرجت تلك الرائحة؟ لكي يفرح الله في الدنيا قبل الآخرة. أنا في قبري وحيد قد تبرع الأهل مني أسلموا لذنوبي فقلت إن لم يعفو عني أسلموا لذنوبي إن لم يعفو عني. خمسة بيت يكلمني والشعر الأخير قد أغمي عليه بماء تاما بسبب السرطان الذي في عضو من أعضائه انتقل إلى دماغه فأصبح لا يحرك ساكنا. جئت وكان أعمى البصر. جئت فأخذت يده اليسرى مقلب فيها عرقا فإذا بي مفاجأة. مين؟ خالد. الدكتور خالد؟ قلت نعم. شو تدور؟ قلت ادور عرق احط لي في مهدئ. قال لا تدور لا تعب نفسك. قلت ليش؟ قال انا ميت. قلت لا ما انت ميت. وانا احاول كل ما حاول يرد علي يا دكتور انا ميت. قلت وانا ارد عليه يا دكتور يا خالد ما انت ميت. وهو يقول انا ميت وارد انا ميت ميت واحاول ابرة وراء ابرة وراء ابرة ابرة وراء ابرة الى ان قال لي يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى. قلت ما أنت ميت. قال يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى، أنا أرى ملائكة العذاب أمامي. فوقعت إليه ملائكة العذاب في الغرفة رقم 2205 والطور الثاني من مبنى رقم 100 مستشفى عسكري الدار، والدور الثاني من مبنى رقم 100 مستشفى عسكري الدار. ملائكة العذاب في غرفة أنا فيها ما هي إلا دواني مخالفة. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.